بسم الله الرحمن الرحيم. نقول للآباء، نقول للأمهات، أين الأخلاق؟ أين؟ وأين الآداب؟ أين؟ أين كلام الله؟ أين؟ أين كلام رسول الله؟ أين كلام رسول الله؟ أخطاء التربية. انظر انظر إلى الشباب وإلى الفتيات، بل إلى الصغار تتعجب، بل انظر إلى الأب نفسه. اعلم عبد الله، سيسألك جل جلاله على أي شيء ربيت الولد، ولا يسألك ماذا علفت الولد. يوصيكم الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يوصيكم الله. يوصيكم الله. يدعو على ولده بشلل، يدعو على ولده بعباء. ما أدراك أن السماء ربما تكون مفتوحة، فتدعون على ولده. أهذا نهج الصالحين؟ أهذا نهج الأنبياء والمرسلين؟ إن لولدك عليك حقا. الزوجة، إما أن تساعدك على دخول الجنة، وإما أن تهلكك وتهلك أولادك وتدخلك النار. سبحان الله. سبحان الله. ما الفرق بيننا وبين البهائم آنذاك؟ فأنت أيها الزوج وأنت أيتها الزوجة مسؤولان. فسادك يؤثر، يعاني الولد، ما يذهب إلى مكان إلا ويعاب في أبيه، إلا ويعاب في أمه. أمك كانت فيكره أمه، ويكره أباه، ويكره الناس، أعجب القصص. أن أمي في فترة الحمل كانت تسمع قرآنا وأخرى تسمع غناء، فنزل الولد الذي كانت تسمع أمه القرآن في فترة الحمل فحفظ كتاب الله وهو ابن 6 سنوات، والثاني يعالج نفسيا. التربية. فإذا ما نزل الولد لابد أن نراعي أشياء. أولا التحنيط، السنة الضائعة المهجورة. عجيبة يا أخي، عجيبة. الطفل يتبول ويتبرر وتترك وتريد أن تريح نفسها. إهمال. ونحذر بعض الأمهات، الولد يجي يبكي تعوده على شيء، هو أول ما يبكي رضع، أو أول ما يبكي تبدأ تهزهزه. لا لا، انتبه من التسميع، لابد أن تكون تسمية غير محرمة شرعا وغير منفرة لغويا. من ضمن الأشياء التي ينتبه إليها في هذه المرحلة الختام، خد بالك من مسألة حلقة الولد. التربية. كان في النطق تقول أم سليم الأنس إيه؟ أنس أنس. فيلتفت أنس تقول له الله، لكن الآن ها تعال تف على عمك فلان، تف على عمك علان. هو ده التعليم؟ وعايزه أدب، عايز أدب وعايز تربية، تف على عمك فلان. إن لولدك عليك حقا. تسجيلات ابن عثيمين الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار للشيخ علاء سعيد بعنوان إن لولدك عليك حقا. والآن مع مادة هذا الإصدار. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا شرف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه. بديع السماوات والأرض، لا يحصي عدد نعمه العادون، ولا يؤدي حق شكره الحامدون، ولا يبلغ مدى عظمته الواصفون. بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لا شريك له في ربوبيته، كما أنه لا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه ولا صفاته. سبحت له السماوات 7 وأفلاكها، والنجوم وأملاكها، والبحار وحيتانها. تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، كلمة من أجلها خلقت المخلوقات وخلقت الأرض والسماوات والكتب أنزلت والشرائع شرعت والكتب أنزلت والرسل أرسلت. وبالرغم من ذلك انقسم الناس إلى شقي وسعيد، فريق في الجنة وفريق في السعير. من أجل الكلمة رفعت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، أشهد بها شهادة أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأتبرأ بها من كل ما يعبد من دون الله ظلما وزورا وبهتانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه المبعوث رحمة للعالمين، حجة الله على الخلائق أجمعين، شرف الحواضر والبوادي، زينة النوادي، أعظم هادي وأفضل حادي، يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وصار لحنا على كل الشفاه، وصارت سيرته أسطورة يتلقاها رواة عن رواه، فتح الله به قلوبا غلفة وأعينا عمية وآذانا صمة، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى أصحابه الطيبين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الموحدون الكرام، قال ربنا الكبير المتعال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، إن لولدك عليك حقا، هذا عنوان اللقاء. انظر إلى الشباب وإلى الفتيات بل إلى الصغار تتعجب، أين الأخلاق وأين الآداب؟ أين كلام الله؟ أين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل انظر إلى الأب نفسه يشتكي من ولده، يشتكي من بناته، يشتكي من زوجه، بل هم أيضا يشتكون منه. ما خلقنا على تربية، ما خلقنا على تربية إلا ما رحم الله جل وعلا، وفي يوم سيجمع الله فيه الأولين والآخرين سيسألك جل جلاله وتقدست أسماؤه على أي شيء ربيت الولد، ولا يسألك ماذا علفت الولد. إنما ظن كثير من الآباء والأمهات اللواتي لا ينشغلن مع الآباء إلا لابد أن يلبس، لابد أن يأكل، لابد أن نسكن، لابد أن نفعل. أليس من هذا القبيل، بل هو أولى أن نستجيب لقول رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يؤتى بالرجل يوم القيامة بعدما يحاسب وهو في اتجاهه إلى الجنة، إذا بأناس يمسكون في رقبته من نساء زوجات وبنات، ويقولن: يا رب يا رب، سل هذا لم يأمرنا بمعروف ولم ينهانا عن منكر. هل أتى عليك يوم واحد جلست مع زوجتك فنظرت كيف تصلي، أو نظرت لولدك كيف يصلي؟ علمته لما تعلمت، درست لما درست له لما درست. إخواني في الله، اعلم جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كلكم راع، الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم العبد في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي صحيح مسلم قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن لولدك عليك حقا، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر فأعطي كل ذي حق حقه، وقال جل جلاله يوصيكم الله، ما هي الوصية؟ يوصيكم الله، توصين في من؟ قال في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. وقبلها كان يقول جل جلاله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إخواني، لقد فهمت التربية على غير مقصدها، لقد نفذ في البيوت مع الأولاد ومع البنات ما ألقاه علينا المجتمع، حتى وإن خالف شرع الله، حتى وإن خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان ما تعلم كيف ينشئ الولد، كيف يربيه، كيف يتعامل مع زوجه. أنت قائد في بيتك، لا بد أن تقود ما بداخل البيت بشرع الله، بكتاب الله، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم نقول لإخواننا، فهل تفقدتم في آيات الله عز وجل لكي تعلموا ابتداء أن الهداية بيد الله عز وجل وحده؟ فمهما تكلمنا الآن مع إخواننا في منهج تربوي لجميع المراحل من أول الرضاع، من أول اختيار الزوجة، من أول ما يفكر الرجل في مسألة الزواج، كيف ينشئ البيت وكيف يقوم بالبيت، نقول لإخواننا لا بد أن تعلموا أن الهداية بيد الله عز وجل وحده. من يهدي الله فهو المهتد. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. كذلك نقول لإخواننا بأن الهادي هو الله جل وعلا وحده. بل تتعجبون أن نبيا من الأنبياء كنوح عليه الصلاة والسلام يريد أن يرشد ولده إلى الإيمان، يا بني اركب معنا، وبالرغم من ذلك ينظر الولد إلى أبيه ويقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم، لا منجي اليوم، لا ناصر اليوم، من أمر الله إلا من رحم. وما استطاع نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول رسل الله عز وجل إلى الأرض أن يهدي ولده، بل ما استطاع إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يجعل الهداية في قلب أبيه وهو يترقق له في الكلام ويتودد إليه يا أبتي يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا صويا. وما استطاع وأبوه من المخلدين في النار، بل إن النبي المختار عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه رحمة الله عليهما قال لما حضرت الوفاة أبا طالب ذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي عام قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويقول أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويقول النبي أي عام قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ويقول أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال بل على ملة عبد المطلب. وما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه هداية التوفيق، بل هي هداية دلالة وإرشاد، وضح إليه الخير من الشر. فأولا نقول للآباء، نقول للأمهات إن الهادي هو الله وإن الهداية بيد الله، فلما يستقر هذا في القلوب يتضرع الأب إلى ربه وتتضرع الأم إلى ربها جل وعلا سائلة، ويسأل الأب ربه جل وعلا أن يهدي ولده، أن يهدي بناته. ومن ثم كان يقول زكريا عليه الصلاة والسلام: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بل عباد الرحمن كما في سورة الفرقان يقولون: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. بل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل يرفع القواعد: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هكذا كانوا يدعون للأبناء. بل ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للحسن بن علي: اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. وأتت أم سليم كما في الصحيح وقالت: يا رسول الله ادعوا لأنس. فقال الله النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله له في ماله، بارك الله له في ولده، بارك الله له في ماله، بارك الله له في ولده. فبارك الله في عمر أنس، بارك الله في ولد أنس، بارك الله في مال أنس رضي الله تعالى عنه. أين هذا من كلام الأمهات الجاهلات أو الآباء الجهال؟ ربنا يفعل كذا، ربنا يفعل كذا. يدعو على ولده بشلل، يدعو على ولده بعبا، يدعو قل من وراء القلب: ما أدراك أن السماء ربما تكون مفتوحة فتدعون على ولدك؟ أهذا نهج الصالحين؟ أهذا نهج الأنبياء والمرسلين؟ وقد قال سيد النبيين صلى الله عليه وسلم: ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم حتى لا يوافق ساعة إجابة. فأين الآباء الذين إذا أغضبهم الولد أو الأمهات يسارعون بالدعاء على الولد؟ وهذا محرم، وقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بدلا من أن تتضرع إلى ربك أو تتضرعي إلى ربك بأن يهدي ولدك، بأن يهديه الله. تقول: دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. أقول: كيف؟ والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم تقول: ما استجاب لي؟ لا، ربما ما أتيت بشروط الدعاء المستجاب. أتدري ما هي شروط الدعاء المستجاب؟ جمعها بعض العلماء في 10 شروط في أبيات جميلة، فقال: قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا 10 بها بشر الداعي بإفلاح. قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا 10 بها بشر الداعي بإفلاح: طهارة، أن يكون طاهرا متوضئا، طهارة وصلاة معهما ندم، ووقت ينتقل الوقت، ووقت وخشوع، وحسن الظن يا صاحي، وحل قوت ولا يدعى بمعصية، واسم يناسب مقرون بإلحاح. فهل أتيت بشروط الدعاء المستجاب؟ ثم لعل الله عز وجل رفع به بلاء، لعل الله أراد أن يدخر الدعاء إلى يوم ستقوم فيه لرب الأرض والسماء جل جلاله وتقدست أسماؤه. لكن من أين التربية؟ تبدأ البداية لما تفكر في زوجة وفي بناء بيت. بعض الناس يظن أن التربية مع الأولاد إذا كبر الولد وترعرع، لا، إن الولد يربى من أول الاختيار. فمن هذه الذي ستجعلها أما له في البيت، التي سيميل لها ويحتضنها وينام بين صديها؟ وبالرغم من ذلك ما تنتقي على شرع ربك جل وعلا، والله يقول: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا ما ينبغي أن يكون هو المقياس الأول. ثم إن أردت شيئا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فلا شيء فيه، لكن إذا أهملت الدين ونظرت إلى جمال، إلى حسب، إلى مال، فهذا يخالف شرع الله. أما إن أردت الدين ومعها شيء فهذا مما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يأتي إليه ويقول: إني خطبت امرأة، فيقول: هل نظرت إليها؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف دينها؟ إنما علم أنه وقع على ذات الدين فأراد أن ينظر إلى جزء ثاني، فقال: هل رأيت نظرت إليها؟ قال: لا. قال: ارجع إليها فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. يعني كان هناك شيء عيب في العيون بتاعت الأنصار، ارجع انظر إليها، هل سترغبها شكلا أم لا؟ من ثم نقول الاختيار. والكل يعلم ماذا حدث مع سعيد ابن المسيب حينما أراد الخليفة أن يزوج ولده ببنت سعيد فرفض سعيد رحمة الله عليه. فبدأ الرجل يهدد ويتوعد: ترفض ابن الخليفة وهو يتقدم لابنتك؟ قال: ما أريده، سنفعل ونفعل. قال: افعل ما تريد. ثم ذهب سعيد إلى بيته رحمة الله عليه فوجد ابنته تقرأ في كتاب الله، لا مع المسرحيات والأغنيات والقانيات، لا، إنما مع كتاب رب الأرض والسماوات. قال: بنيتي ماذا تصنعي؟ قالت: أقرأ القرآن يا أبي. قال: هل فهمت ما تقرأين؟ قالت: نعم، إلا آية. قال: وما هي؟ قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الآخرة الجنة، فما حسنة الدنيا؟ قال: حسنة الدنيا الزوجة الصالحة للزوج الصالح والزوج الصالح للزوجة الصالحة. ثم يطرق الباب فيفتح سعيد: من؟ فوجد تلميذه عبد الله ابن أبي وداعة. قال: عبد الله، لماذا لم تأتي إلى الدرس؟ قال: والله يا إمام، لقد ماتت زوجتي فغسلتها وكفنتها وقمت على أمرها ثم دفنتها وأتيت إليه أعتذر عن عدم حضوري. قال: ألا تدعوني؟ كنت أخرج معك. قال: ماتت في وقت الظهيرة وخشيت عليك من الحر. قال: ادخل يا عبد الله. فدخل ثم انطلق إلى ابنته وقال: يا بنيتي، ما رأيك في عبد الله ابن أبي وداعة أن يكون زوجا لك؟ قالت: وما رأيك أنت يا أبي؟ قال: أنا أرى أنه رجل مؤمن تقي، ولم يقل غني ثري. أنا أرى أنه رجل مؤمن تقي. قالت: رضيت بما رضي به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فخرج فقال: عبد الله، ما رأيك في الزواج؟ قال: يا إمام، ومن التي ترضى بي مع فقري وقلة مالي؟ قال: ابنتي، هل توافق؟ قال: نعم. قال: جهز نفسك. قال: ثم انطلق سعيد من الليل فطرق الباب، فلما طرق الباب تعجب، ما الذي حدث؟ طرق الباب فقال عبد الله بن أبي وداعة: من؟ فقال: سعيد. قال: فأتى في عقلي كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، من 40 سنة ما يرى إلا بين المسجد والبيت، المسجد والبيت، فما أتوقع أن يأتيني. ففتحت فقال لي: يا عبد الله، يعز علي أن تكون قد تزوجت وتبات الليلة وحدك. إجابه قبول. يعز علي أن تكون قد تزوجت وتبات الليلة وحدك. ثم أدخل ابنته على زوجها، ثم قال عبد الله: قال: نعم. فأعطاه كيسا من الأموال وقال: أعن نفسك بهذا. ثم حدث ما حدث. حينما أراد في يوم من الأيام أن يخرج إلى درس سعيد، قالت له زوجته: إلى أين يا عبد الله؟ قال: أسمع درس سعيد. قالت: اجلس وأنا أعلمك علم سعيد، اجلس وأنا أعلمك علم سعيد. فالاختيار أم لولدك، إما أن تساعدك على دخول الجنة، وإما أن تهلكك وتهلك أولادك وتدخلك النار. أيتها الأخت الفاضلة، زوج إما أن يأخذ بيديك إلى الجنة، وإما أن يضيعك، إما أن يضيعك فيهلكك ويكون سببا في دخولك النار. فلا بد أن ترى البنت وأن يرى الرجل في من يختار، ولا بد أن يتفقد، ولا بد أن يجعل الميزان ما قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا بدأ يدخل على زوجته، لا بد أن يفتح صفحة جديدة في حياته. لما؟ لأن ما قبل الزواج شيء وما بعد الزواج شيء آخر. فقد أصبحت مسؤولا وهي مسؤولة بين يدي الله، فأنت أيها الزوج وأنت أيتها الزوجة مسؤولان بين يدي الله عن بيت من بيوت المسلمين، بيت من بيوت أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل أنتم تعملون بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنتم تبارزون في البيوت دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ثم لا بد أن يبين لزوجته وأن تبين له زوجته لما الزواج. الحيوانات تأتي شهوتها تماما، لكن مع غير هذا فإن الزواج لأمانة قد حملها الله إيانا، ألا وهي أمانة الدين. فأنتما مسؤولان عن دين الله عز وجل أن تخرج أولادا يحمل الأمانة بين يدي رب العالمين جل وعلا. هذا معنى خلاف. لكن لكي تتزوج وتأتي شهوتك وتأكل وتشرب وتسكن وتلبس، سبحان الله، ما الفرق بيننا وبين البهائم آنذاك؟ الحيوانات تأكل تشرب، تأتي الأنثى وبالرغم من ذلك تسكن وتنام في مكان وينظف تحتها وينظف بدنها. لكن كرمك الله بأمانة أمنك إياها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والأمانة هي الدين. فإذا ما دخلت بدأ التعويذ لك ولولدك. تقول: أين الولد؟ اسمع ماذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام عند أبي داود بإسناد حسن: أخبرنا إذا دخل الرجل على امرأته أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها. يعني خير التصرفات؟ لا، خير ما يأتي منها من أولاد، أقوال، أفعال، أي شيء. يبقى الآن بدأت الدعوة، بدأ التعويذ للولد من أول لحظة تلتقي فيها مع الزوجة: اللهم إني أسألك خيرها، ما تخرج لي منها إلا الخير، من أقوال وأفعال وأولاد إلى ما أشبه هذا. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه يا رب أنت فطرتها وخلقتها على خير، أظهر لي هذا الخير واجعلني أنتفع به، فلا تسمع الأذن إلا الخير، ولا تقع عيني منها على خير، ولا تمس يدي منها إلا الخير. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، لا لأنها شيطان، وإنما أراد أن الشر يبتعد عنها، لا يظهر منها، لا يراه، فقال وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ثم يسن لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت زوجتك أن تأتي بالدعاء الذي لو قلته ورزقك الله بولد ورد في الحديث لم يضره الشيطان أبدا، من عداوة الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المولود بدأ يضربه، فإذا ضربه صرخ. قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال الرجل عند جماع زوجته بسم الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال فإذا قدر لهم الولد لم يضره الشيطان أبدا أبدا. أين هذا الدعاء؟ والزوجة تقول والزوج يقول، وإذا نسي الواحد لابد من الأول أن يذكر الثاني، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا ما بدأت الحياة الزوجية لابد أن تكون على صلاح. يعني إيه؟ أردت ولدا مربيا يكون لك ذخرا بين يدي الله عز وجل، الصلاح بينك وبين زوجك، كنت بتعمل صلاة صلوات، واظب عليها أذكار، قراءة قرآن، إياك من الكذب، نميمة، غيبة، ابعد. وأنت أيتها الزوجة ابتعدي عن هذا. ليه؟ صلاحك ينضح على ولدك وصلاحه ينضح. ولذلك رب العالمين جل وعلا أثنى على بعض الأولاد بسبب الآباء، فكان يقول لليهود يا بني إسرائيل يا أبناء يعقوب النبي تنتسبون إليه ولا تنفذون أمري، كأنه يقول هذا. وكانوا يقولون كذلك يا أخت هارون، أي المتمثلة إليه في العبادة. ومن ثم قال والذين آمنوا اسمع واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني إيه؟ يعني ربما أبوك يعمل الخير ويصل إلى درجة أعلى منك في الجنة، فبسبب صلاحه، لو أنك أتيت بقليل من الحسنات ودخلت الجنة ولا تصل إلى مرتبة أبيك، يرفعك الله عز وجل لمنزلة أبيك لكي يلحقك به فضلا لأبيك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي في الجنة. ولذلك وكان أبوهما صالحا، لماذا يا رب؟ أردت أن تحفظ لهم الكنز. وكان أبوهما صالحا، تخيل إنسان يمشي واحد يقول له يا ابن السارق يا ابن الظالم، تعرفين ده ابن مين؟ ده ابن الرجل اللي كان فسادك يؤثر على ولدك، يعاني الولد، ما يذهب إلى مكان إلا ويعاب في أبيه، إلا ويعاب في أمه، أمك كانت وأمك كانت، فيكره أمه ويكره أباه ويكره الناس. لما تكون سببا في ذلك مع أولادك؟ كن صالحا. الناس يقولون هذا ابن الطيب، ابن الطيبة، ابن فلان الذي كان يفعل، ابن فلان التي كانت تفعل، فصلاحك يعود وفسادك يضر. ثم إذا رزقت المرأة بولد عليها أن تحافظ على نفسها في فترة الحمل، لا أن تركن على سريرها كأي من أول الأشهر ركنت، ما هذا؟ لا، إنما لابد أن تنظر وأن تستعين بالله عز وجل، فلا تركن ركنا طويلا ولا تقوم بأشياء شاقة، حتى لا تتعب الولد، إنما دائما الوسط وسط، الوسط وسط. ثم إذا أتت لحظات الحمل الأخيرة من بعد نفخ الروح، يحفظ الأطباء ألا تسمع كلاما مزعجا. لما؟ قالوا يؤثر هذا على الجنين وهو في بطن أمه. بل من أعجب القصص التي سمعت أن أما في فترة الحمل كانت تسمع قرآنا وأخرى تسمع غناء، فنزل الولد الذي كانت تسمع أمه القرآن في فترة الحمل فحفظ كتاب الله وهو ابن 6 سنوات، والثاني يعالج نفسيا بقى متعصب. فشوف وصلت إلى، وهذا في عصرنا الحاضر المعاصر المعاصر. فإذا ما أتت فترة الحمل ننتبه لا إلى أطباء، إنما إلى طبيبات، إلى طبيبات. الرجل ينظر إلى عورة زوجتك المغلظة وما تستحي، هذا ما يكون إلا عند ضرورة، إلا عند ضرورة. وذاك الطبيبة مش عارفة، لا عارفة، لا عارفة، اذهبوا إليها، كونوا مع شرع الله عز وجل. فإذا ما أتت فترة الحمل، هنا أقول لك أيها الزوج وأيتها الزوجة، عليكما أن ترضوا بقضاء الله عز وجل. فإن قدر ولدا ميتا ارضوا، وإن قدر ذكرا ارضوا، وإن قدر أنثى ارضوا، فما قدره الله لابد أن ترضى به. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم أي يصنفهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة سبحانه وتعالى. ولذلك أنت لا تدري هل إن كان ذكرا سيكون أنفع أو أنثى، فمن الناس من يتضجر من الأنثى ومن الناس من يتضجر للذكر. وسبحان الله، قال الله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فانظر لمريم وصلاحها وهي أنثى، وانظر إلى زوجة فرعون وهي أنثى، وانظر إلى ابن نوح وهو ذكر، وانظر إلى أبي إبراهيم وهو ذكر. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، أيهم أقرب لكم نفعا، فعسى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن ثم نقول لإخواننا فلننتبه لمن هذا، أن نرضى بما قدره الله عز وجل. فإذا ما نزل المولود آنذاك عليكم بأشياء. يأتي بعض الناس فيأخذ ببعض أحاديث ضعيفة وفتوى ابن القيم رحمة الله عليه، فيؤذنون في الأذن اليمنى ويقيمون في اليسرى، ولم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، لم يصح. يعني نفعل ولا لا نفعل؟ قال ابن القيم بمجموع الطرق لعل الأمر له أصل، لكن ليس له أصل عند التحقيق، ليس له أصل. إنما نقول لك افعل ما له أصل. ما هو؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالحسن والحسين ويقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فإذا ما نزل الولد لابد أن نراعي أشياء. أولا نقول لإخواننا بعد الرضا يبدأ يعود المولود، ولننتبه إلى بعض الأشياء. ترى كثيرا من الناس يحبون أن يحملوا الولد، فربما يتضرر الولد بكثرة الحمل، ولذا نصح الأطباء أن يأتون بلفافة فتربط على بطن الولد تمسك ظهره. ولذا فيستحب في هذه الفترة ألا يحمل كثيرا وألا يتحرك به كثيرا. ولننتبه إلى شيء تفعله النساء، ألا وهي المرأة في ثديها اللبن، في ثديها اللبن، لكن لا يأتي بعد الحمل مباشرة، إنما يجلس فترة حتى ينزل. ماذا نصنع في هذه الفترة؟ هذه الفترة تفعل فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا التحنيك، أتدري ما التحنيك؟ أم المؤمنين عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى إليه بالولد ويحنكه، يأتي بطمرة ثم يمضغها صلى الله عليه وسلم مضغا شديدا، ثم يجعل ذلك في فم الصبي. لما؟ أول شيء قبل سرسوب المرأة. نعم قبله. طيب ولما؟ قالوا هذا يجعله بعد ذلك يقلل من الطعام ويقوي المعدة ويقوي المعدة. هذا كلام أطباء، ومن قبله كلام سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. التحنيك السنة الضائعة المهجورة. ابدأ امضغ ثم لا تجعل البلحة في فم الصبي، لا، إنما الريق هذا، السكريات هذه يمصها هذا الطفل. ثم ينبغي ألا تعطي الولد بعد ذلك إلا بعد ما يقرب من 5 ساعات، من 6 ساعات. بعض الأشياء، السوائل الدافئة، إياك في هذه الفترات أن تأتي ما يسمى بماء وسكر. لا تأتي بهذا. لما؟ لأن هذا سيجعله لا يرضع من أمه جيدة، لا يرضع من أمه جيدة. إنما ينبغي أن تلاحظ ماذا تصنعه للطفل آنذاك. إنما عليك أن تأتي ببعض السوائل، وأول سرسوب ينزل من المرأة هذا يجعل غلافا على المعدة، فيه بعض الأشياء المضبات التي تحمي الطفل بإذن الله عز وجل من مجموعة من الأمراض. وعجبا لبعض النساء تشعر بنزول اللبن وينزل في الأول أو في البداية بشدة من ثديها، فتضيع هذا السرسوب في خارج فم ولدها. الله عز وجل هو الذي وضعه، له حاجة. لو أن ما له حاجة لماذا جعله الله عز وجل؟ هذا ينبغي أن يأخذه الولد. ثم ينبغي أن ننظر إلى أشياء، إلى نظافة الولد. انظر إلى نظافته. أم عجيبة يا أخي، عجيبة. الطفل يتبول ويتبرز وتترك وتريد أن تريح نفسها، فتأتي بشيء فتجعله. لما؟ لكي الذي يحمله لا يشعر ببوله ولا ببرازه. لكن الولد قد تبول والبول بين رجليه والبراز بين رجليه. أتريدون بهذا أن تحموا الولد أم أن تحموا أنفسكم من بوله وبرازه؟ هذا مما يؤدي إلى تسلخات وإلى تعب له. والله عز وجل قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أسامة بن زيد وقد نزل المخاط من أنفه، المخاط من أنفه، فتقدم لأسامة بن زيد صلى الله عليه وسلم وبدأ ينزع المخاط من أنف أسامة، من أنف أسامة. فرأته أم المؤمنين عائشة فقالت يا رسول الله دع هذا لي، وقامت أم المؤمنين تنظف أنف أسامة. بل في مصنف ابن أبي شيبة خرج أسامة رضي الله تعالى عنه فوقع على وجهه فشدت رأسه فنزل الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أميطي عنه الأذى، فقامت تمسح. أغير له كل شوية، أغير له. هذا له أجر، فعل بك هذا، وهذه أمانة تسألون عنها بين يدي الله عز وجل. ونحذر بعض الأمهات، الولد يجي يبكي تعوده على شيء. إيه هو؟ أول ما يبكي رضع، أو أول ما يبكي تبدأ تهزهزه. لا، بعد ذلك لن يسكت في بكاء يبكيه إلا بهذه الصورة. إذا قالوا لا هزهزه.